سيداتي انساتي سادتي، نحييكم وننقل لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي الشاعر الكبير كابتن عوض بدوي. هندي لك نادي من بابه، تمام؟ إن شاء الله أتشرف. هتسمي النادي بتاعك نادي الوحدة، يعني الأشخاص الذين يميلون إلى الوحدة، فكل اللي هيبقوا معايا في النادي هم اللي بيحبوا الوحدة. أنا شايف إن أنا هو ده النادي بتاعي، واللي عايش فيه طول عمري، واللي بحب الوحدة. نادي الوحدة هيدخل بعض المسابقات، أهم سباق كسبته في حياتك كان سباق العمل. يعني أنا جيت بعد ما خلصت الجامعة وعايز أمثل وعايز أكتب شعر، جريت وما كنتش بنام وما كنتش مهتم بأي حاجة في حياتي غير إن أشتغل، لكن كان سباق مدني وممتع في نفس الوقت. حتى الله يمسيه بالخير ويشفيه فاروق الشرنوبي، كان في كلمة دايما يقولها لنا: بطلوا نهجان. كان يقعد يتخانق معانا والله العظيم، لأن احنا فعلا كنا بننهج ونلهس من كتر الجري على الشغل. لكن في الآخر أعتقد أن أنا حفرت اسمي وحفرت تاريخي الصغير يعني، وعملت شغل كويس من خلال هذا الجري المتعب. قصاد كل مكسب بيكون فيه خسارة، السباق اللي خسرته؟ خسرت الاستقرار الأسري. قفز الحواجز أهم حاجز عبرته. في فيلمين اشتغلت فيهم أدوار صغيرة، لكن أنا بعتبر ده كان بالنسبة لي حاجز عظيم وكبير وأنا قدرت أعبره، اللي هو ناصر 56 وأيام السادات. بإذن الله يعني بعد ما موت بكتير الناس هيفتكروا أنه كان في واحد شاعر اسمه عوض بدوي عمل هنا صلاح سالم وعمل هنا عبد المحسن أبو النور. الملاكمة فنيا، هل تلقيت قبل كده ضربة تحت الحزام؟ لا ده حدث ولا حرج. ما هو الفن ده يا باشا، يعني تلاقي معظم الفنانين ما تصدقش إنهم طيبين، هتلاقي فيه نرجسية وفي شراسة. ده في أصدقاء ليا كان يقول لي: أنا شلتك من الألبوم ده. أقول له: طب ليه كده؟ أقول له: هو كده. ده من ده كتير على فكرة، وتعودت عليه وشفت إنه أصل الفن مش بني أدمين اللي بيشتغلوا في الفن زي أي مهنة. ده أنا كان في ناس بيسمعوني بالتليفون: واحد شاعر زيك بيقول فيك كلام مش كويس علشان ما تشتغلش، عشان هو يشتغل. السباحة، إيه الأغنية اللي عوض بدوي عملها وكانت ضد الطيار؟ شخبط شخبيط. لما جيت اشتغل مع نانسي عجرم، نانسي عجرم مطربة جميلة رقيقة بتغني أغاني الحب اللي دمها خفيف، لكن ناخدها بقى تغني أطفال قبل كده ما عملتش كده، فكان ضد الطيار. الغطس، إيه الموقف اللي حصل لك وفضلت إن أنت تغطس وتختفي لحد ما الموجة تعدي؟ إيه ده؟ أصل على فكرة أنا مش بغطس، يعني برضو تعلمت إن أنا واجه، مفيش مرة اختفيت عشان الموجة تعدي. طب ايه المشكلة اللي واجهتها وبعدها تمنيت ان انت كنت تغطس احسن؟ زمان غلطت في جمعية المؤلفين الملحنين، قلت عنهم كلام مش كويس، فوقفوا عضويتي 4 سنين، لحد ما حلل المشكلة رحمة الله عليه الفاضل العظيم الملحن الكبير محمد سلطان، هو اللي خدني من ايدي وخلاني بقيت عضو الجمعية وصلح الامور بيني وبينه. المصارعة، ايه الصراع اللي انتصرت فيه على نفسك؟ ما هو الشغلانة دي يتكون أو لا تكون، فبيني وبينك أنا انتصرت إن أنا شاب فقير، وإن أنا أحاول واشتغل بعيش بالكفاف، إن أنا يدوبك بس قادر أمشي واركب مواصلات واشوف مكان أنام فيه واكتب أغاني. فبيني وبينك كان صراع صعب وطويل ومرير، وكان عايز روح قتالية، فانتصرت الحمد لله. الضغط فنيا، مين اللي مارس ضغط عليك ورضخت ولا لا؟ وفي ضغط تمارس عليا شخصية كبيرة عربية أنا قلت رأيي فيها، فكان رأيي مش مريح بالنسبة لهم، فمارسوا عليا ضغط شديد شديد شديد، ولقيت ناس بتراقبني، ولقيت ناس بتتصل تتخانق معايا، وناس بتهددني، وشغلي حتى الملحنين ابتدوا يبعدوا عني لأنه جات لهم أوردرات ما تشتغلوش معاه. ده كلام أول مرة أقوله على فكرة، بس أعتقد أن ده حصل والحمد لله. كان ضغط شديد جدا جدا، لكن ربنا أكبر من أي حد. الرماية، أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. الكلام ده ينطبق على مين؟ على فكرة ما يعني ما حصلش معايا كتير، لأن ما علمتش حد الرماية الحمد لله. رفع الأثقال، حصل قبل كده أن حد شيلك شيلة مش شيلتك؟ حاولوا لما حبوا يعملوا نقابة للشعراء، كان الأساتذة الأفاضل أيمن بهجة قمر وهشام الجخ وبهاء الدين محمد قالوا لي أنت النقيب. أنا طبعا لا عايز أبقى نقيب الشعراء ولا عايز أتحمل أي مسؤولية، لأنه اكتشفت أنه حتى العمل التطوعي بيتفسر غلط، مش عارف ليه يعني دايما يطلعوك حرامي يطلعوك مرتاشي، وأنا مش عايز حاجة من الدنيا. ابن النادي الشاعر الكبير عوض بدوي صاحب نادي الوحدة كرة القدم، أنت الحكم وهتصفر وتحتسب ركلة جزاء، تحتسبها على مين؟ صلاح الشرنوب، أمجد العطار، فاروق الشرنوب، سامي الحفناي، وشعر كتير زي عماد حسن ووائل هلال. اخترت يعني نجوم التسعينات دول كلهم. على فكرة أصل هم موجودين ولا زالوا يقدروا يدوا ويقدروا ينتجوا، مش عارف إيه اللي حصل وأنا واحد منهم على فكرة. هل إحنا رضخنا للواقع المرير والمهرجانات وابتعدنا، ولا هل إحنا أجورنا عالية فما حدش بيجيبنا، ولا هل إحنا بقينا موضة قديمة؟ وخلاص وصفر الحكم وانتهت المباراة، ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.